فبعد ما الله عز وجل اتخذ إبراهيم إماما وبعدما أتم الكلمات والطلبات الإلهية التي طلبها الله إليه أمره أن يعمر بيته، بيت الله لا بمعنى بيت الإنسان الذي يسكن فيه، ولكن المسجد بيت الله لأنه بني لأجل أن يجد المؤمن الله فيه، فيجد الله في بيته إذا عبده، إذا ذكره، إذا أقبل عليه وخشع بين يديه وصار له من يدله عليه ويعرفه به ويقربه منه. وهذه العملية تتم في المسجد، فالنبي وجد الله في غار حراء، ولكن بعد النبي كان إمام المسجد نائب عن النبي، فيأتي الناس إلى هذا الإمام، إلى هذا النائب، فيعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويقربهم من ربهم ويعرفهم به بحكمته وأقواله وفضائله وأخلاقه وأعماله وإخلاصه وقلبه وروحانيته. فلكون هذه العملية تتم في المسجد، فمن هذا القبيل سمي بيت الله، لأن المسلمين عرفوا الله وجالسوا الله وصاحبوا الله في المسجد الذي كان أستاذه وإمامه ومعلمه رسول الله ومن تبع رسول الله بعده بإحسان. وإذا كان المسجد ما تحققت فيه هذه المعاني فيكون المسجد مظلوما ضائع الحق مهجورا، ليس فيه إلا الهيكل وإلا الصورة، وأما الحقيقة فهي في الإمام النائب عن رسول الله الوارث لرسول الله في تعليم الحكمة وعلوم القرآن وتزكية النفس والإيصال إلى مقام الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة هو أن ترجع إليه المرة بعد المرة وتشتاق إلى زيارته الفينة بعد الفينة والسنة بعد السنة، وذلك لما تجد فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه من نشوة روحية وسعادة قلبية وحياة ربانية لا تقاس معها كل لذائذ الدنيا وشهواتها ورغباتها. ولذلك تشتاق إليه أن تزوره مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. وهذا معنى مثابة للناس يعني يرجعون إليه كلما بدأوا بالزيارة فيعيدونها ويكررونها مثابة للناس وأمنا. فالأمن كان عليه الصلاة والسلام يقول إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، إلى حدود خاصة كل حد اسمه الآبة، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. فالحيوان يأمن في مكة، يحرم صيده في حدود الحرم، والحدود له أماكن معينة يعني مثل عوام إيد، فالطير والوحش البري الغير المفترس والحمام وما شابه فكله آمن مطمئن مثابة للناس وأمنا. وفي حديث آخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاها، يعني الأشجار الحرشية لا تقطع. أي من الإسلام تشجيع الأحراس والعناية بالشجرة، وكذلك النبي جعل هذا الحكم في الطائف. وفي زمن النبي ما كان في مدن إلا مكة ومدينة والطائف مع قلة الأشجار والمياه، فحرم قطع الأشجار الأحراشية. والآن الدول المعاصرة فقوانين الحديثة عم تحرم ما حرمه الإسلام وتعتني بما اعتنى به الإسلام قبل 14 قرنا. قال لا يحمل فيها سلاح لقتال، كمان حرب ما بصير يكون في مكة، ولا يقطع منها شجرة، إلى آخر الحديث مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كان هو الكعبة التي عمرها بيتا لله، بيتا لعبادة الله، لصلاة المصلين، لاعتكاف المعتكفين، وبصورة خاصة المكان الذي كان يجلس فيه. قال تحروا بركته وتحروا أسره، وبأمر إلهي، مما يدل على أن الإنسان المقدس المقرب المحبوب إلى الله من نبي أو رسول أو ورثة للأنبياء والرسل يتبارك بمكان جلوسهم وبآثارهم. فلما ابن أبي سلول طلب أن يكفن بقميص النبي والنبي أعطاه، فعمر قال له للمنافق تعطي قميصك؟ قال ماذا يغني عنه قميصي لأنه منافق، أما لو كان مؤمنا. النبي أعطى لأحد الصحابة عصا لما قتل أحد زعماء المشركين، قال له هذه خذها فإنها لك مخصرة في الجنة. فأوصى الصحابي بأن تدفن معه في قبره بين جسده وكفنه. وهن أفقه الناس بالإسلام وأعرف الناس بالأحكام. سيدنا عائشة مرة شرب النبي من قربه فقطعت موضع شفتيه من القربة، وكان إذا مريض مريض تأخذ الجلد فتنقعها بالماء وتسقي المريض بنية الشفاء. وخالد ابن الوليد كان يضع بعض شعرات في قلنسوته، كان لا يدخل الحر إلا وتلك الشعرات معه استنصارا من الله عز وجل بآثار وشعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن واتخذوا من مقام، هون صلوا هنا في فضيلة خاصة. الفضيلة منين اجت؟ لكونها حرم المحلات كلها حرم، لا، من مقام ابراهيم. ومن من قال هو الحجر الذي كان يقف عليه عواض الكرسي حتى يبني، فالحجر اللي وقف عليه صار فيه فضيلة للصلاة عنده. فكيف الصلاة مع إبراهيم؟ إذا مع حجر إبراهيم الذي وقف عليه. ومن من قال مقام إبراهيم هو نفس البيت، يعني نفس الكعبة، والله ما قال اتخذوا من الكعبة مصلى، قال من مقام إبراهيم مصلى. كل هذا إشارة إلى أن مجالسة الصالحين ومصاحبتهم بالجسد الحياة أو المجالسة الروحية المعنوية بتذكر آثارهم فيها فضيلة وقربة إلى الله عز وجل. أولياء أمتي من إذا رؤوا ذكر الله بهم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل أبو سيدنا رسول الله، فعلى عظيم مقامهما وجلالة قدرهما أمرهما الله أن يكونا قيمي مسجد، خادم المسجد. قال نطفوا الجامع وعزلوه وكنسوه ونطفوه للطائفين حوله والعاكفين المعتكفين فيه والركع السجود المصلين فيه. فإذا كان إبراهيم أبو الأنبياء تعين خادم جامع، فأي شرف وأي مكان رفيع لمن يشرفه الله عز وجل بأن يصير قيم مسجد. فسواء الطهارة الحسية من الأوساخ والأقذار الحسية المادية، أو تطهير المسجد من المعاصي، من الأصنام، من كلام اللغو، من الأمور التي لا تليق أن تكون في المسجد من أعمال أو أحاديث أو مجتمعات أو أعمال لا يرضى بها الله. فالقيم على المسجد بده يكون دائما يقظ وحريص على قدسية المسجد وعلى كرامة المسجد. فلو وجد القيم وحده وغلام أمرك لا يجوز أن يبقيا في المسجد، لأنها خلوة. امرأة في المسجد وإمام المسجد ما بصير أن يبقى في المسجد، قيم المسجد وامرأة في المسجد هذا لازم يطهر من هذه الأمور. وكما ورد ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير المسجد كان معتكفا في المسجد، فأتت زوجتاه أو إحدى زوجته تذكروا واحد منهم، فلما رجعت أوصلها النبي إلى الدار، فمر رجلان من أصحاب رسول الله سلموا، مشوا، بعد ما سلموا نادوا قال على رسلكما، هذه فلانة أمكم أم المؤمنين. شو معنى؟ إن ما حدا يظن بالنبي إن مع واحدة أجنبية وهو رسول الله. قالوا يا رسول الله معاذ الله، يعني إن شك فيه، إذا شك الواحد بالنبي خرج من الإيمان إلى الكفر. قال أعرف ذلك، ولكن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فاللي بده يتعرض يتحمل وظائف الدين من قيم أو إمام أو خطيب أو منسوب إلى الشيخ نسبة القرب، أو أي مسلم كان أو أي مسلمة كانت، فما بصير يقف في موقف أو يجلس في مجلس أو يلتقوا في مجتمع يكون موضعا للظنة أو موضعا للشبهة أو موضعا للقيل والقال والريبة والشك كائنا من كان. أنا بعض العقاد كان يأتيني بعض الإخوان الصغار في بيت الصالحية نعب البراني، ما أقبله بنكسر خاطره، وأقبله أقعد أنا وياه نعب البراني وأفتح الباب تبع الصالح، أفتح الباب تبع الصالح. ومرة كنت أنا وأحد الأولاد كنت نازل من طريق البساتين، سلم علي بعض الإخوان أو بعض الناس، قال له هذا ابني فلان، يعني بشكل لطيف، كله لأجل أنه الإنسان خاصة الذي يمثل مظهرا من مظاهر الدين، فالشيطان دائما له بالمرصاد يغلط له أقل غلطة لحتى يسلط ألسنة الناس عليه وشكوك الناس فيه ليصد بمثل هذه الأخطاء والغلطات، يصد الناس عن سبيل الله. يكون هو نيته طيبة والشخص نيته طيبة، فحسن النية وحده لا يكفي، بده يكون مع حسن النية حسن العمل وصلاح المسلك وحسن المظهر. فكثير من الإخوان بعض الأوقات ما بينتبهوا لهذه المعاني، فبيؤذوا الناس في أديانهم، وللناس الحق أن يشكوا وأن يطعنوا وأن ينسبوا الريبة إليهم. والأبو يزيد البسطاني أو غيره أجل عنده ضيوف وراعوا خلوا الحمارة عنده، قام بالقصة يقول يا عالم أنا صار الحمارة من عندي، ليش؟ قال خفت أنه علي سيء الظن فيه، فحاشا، لكن كله لأجل أن يعلم المريدين البعد عن مواضع الريب وعن مواطن الشك. ورحم الله امرأ جب المغيبة عن ايش؟ عن نفسه. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. فكان أهل مكة يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون، العرب يقول هذول جيران الله خدام بيتي الآه، فدعوة من عبد حبيب إلى الله خليل لله كانت أقوى من الجيوش وأقوى من الدول وأقوى من الشرطة. دعوة مقبولة من عبد صالح، وإلى الآن يعتبر حرما آمنا، وكان قبل النبوة ويتخطف الناس من حولهم. فالله لا يحرمنا دعاء الصالحين ودعاء المقربين. اذكر شيخنا قدس الله سره، مدري قبل سنة او قبل شهور من وفاته، اصبح ذات يوم قال لي: رأيت هذه الليلة رب العزة، رأيت الله عز وجل في المنام في يقظة القلب، ما بعرف ما بتذكر بأي شكل. قال لي: وعرض علي ماذا تريد حتى أعطيك، ماذا تريد حتى أعطيك. قال لي: فألهمني الآن أن ما تريد يا ربي أن تعطيني إياه فخليني ولدي الشيخ أحمد. فهي الأمور كيف بدها تتركها العقول التي لا ترى عيونها إلا الجدران، ولا تسمع آذانها إلا صوت الحمير والبغال، ولا تشم أنوفها إلا روائح اللحم وروائح الأنتان. فدعوة من الدعوات قد تسعد الإنسان وتسعد ذريته، ودعوة بالعكس قد تشقيه وتشقي من بعده. فالله يرزقنا أن نكتسب قلوب أحباب الله وأن نكتسب دعواتهم. قال: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ارزق أهله من الخيرات والبركات، لكن هذا الرزق اجعله بس للمؤمنين منهم. فأجابه الله قال: ومن كفر، رزق الدنيا لا أخصصه بالمؤمنين، الدنيا للمؤمن ولغير المؤمن، للكافر وللفاجر، للصالح وللطالح، كل حسب عمله وحسب جده واجتهاده وحسب فضل الله وكرمه وجوده وعطائه. قال: أما الكافر برزقه وأعطيه في الدنيا من أمور الدنيا، لكن أمتعه قليلا، يعني يتمتع ويستفيد ويسعد بأمور الدنيا مدة معينة ومحددة، ثم تنتهي الدنيا فتنتهي لذائذها وسعاداتها ونعيمها وحكمها وسلطانها وثراؤها. من بعد الإفرنسيين إلى الآن، إذا بدأ يعد الإنسان كم رئيس جمهورية إجا، كم رئيس وزراء إجوا، قديش عدد الوزراء، رؤساء الوزراء، القضاة، كبار الموظفين، الأغنياء، العلماء، كدنيا كل راح. فالله يرزقنا العمل الصالح. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل، والكمال ما ورد في الحديث النبوي: لا دنيا لمن لا آخرة له، ولا آخرة لمن لا دنيا له تعينه على طاعة الله عز وجل. قال: ومن كفر فأمتعه، يعني بعطيه من الثمرات بيتمتع بها وبيكيف فيها وبينبسط وبينسر، لكن مثل ما الله قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. قديش الناس مغرورين بالدنيا، وقديش مفاهيمهم الإسلامية مسخة. إذا رأوا الإنسان في غنى، في صحة، في عز، في جاه، قول يا أخي الآن الله رضيان عليه، فعاد يجعل إقبال الدنيا علامة رضاء الله، وهذا غير صحيح. في كثير من الملاحدة، من المشركين، من الوثنيين، من الإباحيين، من المتمردين على الله، المتحللين من شرائع الله، تجد المال والغنى والثروة والصحة والعز والسعادة. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فأما فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أكثر الناس لضعف الإيمان أو موت الإيمان ما عاد يحسب من آل جهنم حساب، ما عاد يرهبه عذاب الله، غضب الله، خزي الله، غضب الله، مقت الله، جهنم الله، كل ما يخافه أمور الدنيا. يمرض، يفتقر، ينزل، يتسلط عليه ظالم، تنزل به آفة، مصيبة، عاهة، هذا غضب الله. صحة، مال، عز، جاه، نجاح، وظيفة عالية، شهادة رفيعة، هذا الثواب وهذا رضاء الله. يقول أخي مرضي لقال دين، دين لأنه زنقن، الزنقن ما بدل، والفقر ما بدل، لكن تقوى الله ورضاء الوالدين، صلة الأرحام من الأسباب التي تسعد الإنسان في الدنيا. ورد بذلك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى آخره. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره بلا اختيار رغما عنه إلى عذاب النار وبئس المصير. الله لا يجعل للنار في أجسامنا حظا، ولا يجعل لنا منها نصيبا، ولا يجعل مصيرنا إليها. يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويعيذنا من النار وما قرب إليها من قول ومن عمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فسيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل هنن صاروا يشتغلوا بالطين، وهنن يجيبوا الحجار، لا في فاعل ولا في منة ولا في نحات ولا في من يدفع المال وبواد غير ذي زرع. والكعبة شفتوا بناءها، ارتفاع تبع سيدنا ابراهيم ما كانت بهذا العلو، الا ان حجر اسماعيل كان مضافا اليها، يعني كناية عن مسجد صغير متواضع البناء وقام به ابو الانبياء لبني اسرائيل وابو الانبياء لابو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فما اشرف ان الله يراك تشتغل مثل ما اشتغل ابراهيم، تحمل الحجار لبناء بيت الله وتجبل الطين لبناء بيت الله وتحفر بإيدك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كان النبي في بناء المسجد يحفر بيده الشريف، يحمل التراب بزين ثيابه بإنبازه عواض الأفة، ويقول هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا، يعني يا ربنا وأكبر. أنا في سن الشباب لما كان يصير شغل بالجامع احفر مع الحفارين واحمل التراب مع الحفارين وحمل على الدواب مع المحملين وسوق الطنبر للجامع مع السوائين ونجر مع النجارين كمريد، ما كابن شيخ. ابن شيخ، ابن الشيخ الحقيقي بيصير ابن القلب الحقيقي، يخدم اكثر من المريد ويسابق المريدين حتى لا يسبقه احد في الخدمة وفي الطاعة وفي التودد وفي البر وفي الصدق وفي تحقيق كل رغبات الشيخ وكل ما يهم الشيخ. مرة رحت مع الشيخ في مرضه الأخير إلى طرابلس، لما طلعنا من البلد طلع بالأور باب السيارة مكسور، فحتى ما البرد يدخل على الشيخ سديت الشباك من صدري، وتم معي وجع من ذلك اليوم اكثر من 30 سنة. طول النار البرد وين جاي على ايش صدري، وبعدين الله صرفه بعد 20-30 سنة. فما بصير مقام المشرقة الا من طريق المريدين، يعني بصير واحد دكتور من غير طريق السرتفيكة، بصير من غير طريق الكفاءة، بصير من غير طريق البكالوريا، بصير من غير طريق الجامعة، بصير من غير طريق الصف الأول الابتدائي. أما إذا كان رأسا بده يصير دكتور، رأسا بده يقعد بالسنة الرابعة وهو أمي لا بيقرأ ولا يكتب، هذا ما بيصير شيء بنهاية الأمر. فصفة المريدية الخروج عن الأنا وعن رؤية النفس وعن تكريم الأمارة بالسوء. فكان في تسكير في مدارس التربية يربوا المريد بأشكال معينة كلها تقوده الى عدم رؤية النفس، حتى تصير النفس مثل التراب، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، التواضع التذلل البكاء تهمة النفس عدم التزكية، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، الصدق البر الخدمة الادب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المقام الأشيخ، كل آداب، كل خدمات، كل صدق، أنت بقلبك وجسدك وقالبك وظاهرك وباطنك مرتبط بمحبة المعلم المربي، مرتبط به ارتباط المريض بالطبيب والجندي بالقائد والتلميذ النجيب بأستاذه الصادق المخلص. فالنتيجة شو بتكون؟ التلميذ بيصير أستاذ، والمريض بيصير معافى، والجندي بده يصير قائد. واذا كان بيعمل حاله بغير المستوى بيتم على ما هو عليه، لا يتقدم ولا خطوة واحدة. اذا ما صلوا نسب، نسب المريدية الى المشيخة، ما نسب البنوة الجسدية الى الابوة الجسدية، اذا ما صلوا نسب الفكري الى فكر الشيخ، والعقل عقله الى عقل الشيخ، والسلوك الى سلوك الشيخ، والهمة الى همة الشيخ، والمحبوبات الى محبوبات الشيخ. فلا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ونفسه التي بينه جنبيه. ما حدا ابني فتح عليه، ولا عظم نفع الناس به، ولا تعمم بركته على الناس الا من هذا الطريق. وهذا ابني شيء ما بس خاص بالأشيخة. هلا الطالب اللي بينجح في كلية الطب اللي بيحب استاذه اكثر من الكل، وبيطيعه اكثر من الكل، بيحافظ على اوامره اكثر من الكل، وما بيخالفه بأي مخالفة ينهاه عنها، ولما بيبالي بالأوامر وبرتكب النواهي، وبيغضب الأستاذ ولا يكترس به. نهاية السنة شو بده يكون؟ نهاية السنة بده يكون من الراشدين المتخلفين المخزيين السود الوجوه. ف التاجر ابن اجير التاجر، انا اللي بصير تاجر عظيم، اللي بشوف نيان في معلمه التاجر، الحداد، الدهان، اللي نجحوا النجاح هذا سبب من اسبابه. الموفق يلهم ذلك الهاما، في موفق ثاني يتعلم ذلك تعليما. فاذا كان لا بالالهام ارشد، ولا بالتعليم تقبل، فرفض التعليم ولم يكن له القلب ولم يلقي السمع وهو شهيد. وبد المعالي والمكارم ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليبس. الله يرزقكم التوفيق. التوفيق ما في احلى منه، ما بيحتاج صاحبه للتعليم. انا ما حدا علمني لا كيف خدمة الشيخ، ولا التفاني مع الشيخ، ولا الرأي مع رأي الشيخ، الا اذا ذاكرني شو رأيك ببديله رأي في امور، كان يشاورني ابديله رأي، اما من غير مشورة فرأي تبع لرأيه. هذا ابني كل شيء بديه. المريض له رأي مع الطبيب، اذا قال له ترك الاكلة الفلانية وكل الاكلة، اذا قال له لا بدي انا على كيفي، على كيفه معناته بدي يبقى المرض معتكفا فيه وملازما له. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قواعد يعني الأساسات، من البيت وإسماعيل، يعني القرآن عم يقول دائما خلي شغلكم كله متين، ولذلك ما قال وإن يرفع إبراهيم الحيطان أو يعمر السقوف. أشار إلى الشيء الأساس، دائما اهتم بإيش؟ بالأساس، بالجذور، وهو وابنه. ولذلك هي من الكلمات، قال له ابني ما جاب عمان، ما جاب أجراء، الله قال له ابني فبنفسه بنى، بنفسه اشتغل، وما جاب أغراب، ابنه هو العامل وهو المعلم. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مع كل هذا الإخلاص، مع كل هذا الصدق، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة معرفة الناس ولا الشهرة ولا الفائدة، مع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا والعليم بمطويات قلوبنا. ربنا وجعلنا مسلمين لك، نبوة ومقام الخليلية الخلة ومقام الرسالة، ومع ذلك عم يقول ربنا واجعلنا مسلمين. معنى كلمة إسلام هل الأنبياء كانوا يتمنونها؟ فما هذا الإسلام الذي يتمناه خليل الله وخليل الرحمن؟ فالإسلام ما لقب ولا اسم ولا كنية، الإسلام أعمال في القلب وأعمال في البدن وأعمال في الفكر وأعمال في الوجدان وأعمال في الروح، ويجمع المعاني كلها أن تجعل كل وجودك وكل قدراتك وكل ما تملكه من مادة ومعنى وكل خلق وكل صفة تسلمها لله وتجعلها مملوكة لله. غضبك ليس ملكك، ملك الله. لا تغضب لنفسك، سلم غضبك لله. أما الله إذا قال لك اغضب تغضب. لا تفرح، لأن الفرح كما أن سلمته لله، تفرح بما يرضي الله، لا تفرح بما يسخط الله. الحب كما أن سلمته لله، لا تحب لهواك لشهواتك، تحب بحب الله، تحب من يحبه الله، تحب أحباب الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. شبابك لله، وظيفتك لله، مالك لله، أهلك لله، مزرعتك لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فإذا إذا أصبحت عبدا، والعبد لا يملك، فعبدا لا فيما تملكه اليد لا، ولكن عبد في كل ما يكون تحت إرادتك وتحت اختيارك، فتتبرأ من إرادتك إلى إرادته، ومن اختيارك إلى اختياره. فعند ذلك هذا معنى الإسلام الذي يطلبه سيدنا إبراهيم لما الله أمره في المنام أن يذبح ولده. فلو كان ما مسلم ولد لله كان يمتنع عن ذبحه. وكل شيء اذا الله امرك فيه ولو كان ظاهره الضرر وظاهره الاذى بل ظاهره الهلكة فانت فعال ما يأمرك الله فيه به ولو فيه هلاكك عند المباشرة، وإذ ترى الهلاك نجاة وعذابا عذبا والإنفاق تعويضا وربحا، فلما تله للجبين وأمر على حلقه السكين، السكين انقلبت من الناح الحد للناح الغير الحد، وظهر له جبريل وبيده كبش من الجنة، قال له هذا فداء ابنك اسماعيل وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه خلدنا ذكره في الآخرين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين. اللي بيمشي كما مشى إبراهيم فبيبيع الكل لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأخلاقهم وقدراتهم وكل ما تملكه النفس وأموالهم بأن لهم الجنة. الصحابة قدموا أرواحهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. النبي عليه الصلاة والسلام رآهم بعد ما استشهدوا، نزل الوحي عليه يخبره بأن تمنوا الرجوع ليزدادوا عملا صالحا وفي ذروة الأعمال وقمته الجهاد في سبيل الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك. فأديش كلمة إسلام يا ابن عزيزي؟ فهؤلاء الذي رباهم الوحي وتولى الله تربية قلوبهم وجبل أرواحهم من تراب الجنة، جبل أجسادهم من تراب الجنة وأرواحهم من نوره ورباهم بوحيه وتولى تأديبهم بنفسه، عم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك. فكلمة إسلام يعني تسليم، فتخرج عن إرادتك إلى إرادته وعن رغبتك إلى رغبته وعن ذكر ما سواه إلى ذكره وعن كل ما يكره إلى كل ما يحب. هذا سلم التسليم، وهذا لا يكون أنه تسلم المرض بالمستشفى وتستلم عوارض منه. الصحة ما بيصير إلا بمفارقة الشهوات والمحبوبات والأكلات الطيبات وتحمل الآلام الموجعات وطاعة الطبيب وتطبيق كل التعليمات، فممكن تسلم وتستلم. وإذا ما بتسلم وتستلم خلي مرضك، مرضك بيزيد وصحتك تنقص حتى تصل إلى الهلاك المحتم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا كمان أمة الإسلام الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، اسم الإسلام. شو والله بلاد الشام إسلام مسلمين، ولا من القرآن إلا رسمه، أما العمل به، أما تطبيقه، أما إخراجه من كلمات وحروف وكتابة إلى أعمال وخلوق وأخلاق وواقع، فلا، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. ولكن رأيت اليوم حديث نبوي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة، هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم، انتظر انه ينصروا اما نصروا خذلوا، وانتظر انه يعاونوا يطيعوا فخالفوا وتركوا، قال لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم ظاهرون على الحق. وفي صحيح البخاري وهم بالشام، وهم ايش؟ وهم بالشام. فرواية البخاري هكذا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم بالشام. هذا صحيح البخاري. أما مسلم وهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هي تشمل أكثر من الشام، وقد تكون هي الصحيحة. أما الشام منصوص عليها بشكل إيش؟ بشكل خاص. أرجو الله أن ربي عز وجل يحفظ الإسلام للخلق وللناس، ويحفظ بلاد الشام لأنها بلاد الأنبياء والرسل، ويوفق حكامنا لنصرة الإسلام، ويعين رئيسنا على خدمة الإسلام وإعانة هذا الدين، ويوفقه خاصة في العمل الأخير اللي حصل في اتفاقية بغداد الأخيرة، صار تقريبا كاتحاد بين القطرين الشقيقين، فالله يوفقه ويجعلها الخطوة الأولى نحو وحدة بلدة قطر بعد قطر، نبدأ بالعراق ونتني ونتلت ونربع ببقية البلاد العربية. ورئيسنا ميمون النقيبة، حسن الطوية، عاقل وحكيم ومخلص، نسأل الله أن يرعاه وأن يحقق على يده ما فيه خير هذه الأمة في دينها وفي دنياها. فربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. الظاهر بأن الله عز وجل قال له أنا بدي أفرض عليكم مناسك الحج، فاشتاق إلى توضيح الأمر للتطبيق العملي، فأتاه جبريل فأتى به إلى البيت فقال له ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان وأمره بالطواف به، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا وقال هذا من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة وقال هذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى، فلما كان عند جمرة العقبة ظهر له إبليس قائم عند الشجرة، فقال له جبريل كبر وارمه. قل بسم الله والله أكبر، ارميه بالحصيات يعني عليان عليه الحرب، فالحج لما أهنيك برمي معناته يعني أعلن الحرب على الشيطان، وتاب التوبة في عرفات بين يدي الرحمن. فإذا أجى لهون ونقض التوبة مع الله في عرفات وعمل صلح انفرادي مع مين؟ مع الشيطان، وصار صلح استسلامي وانخيز آلي، فطيح الحجة شو استفاد منها؟ استفاد شيء مني؟ فحجة بدها شيخ، والصلاة بدها شيخ، وقراءة القرآن بدها شيخ، والإسلام بده شيخ. سيدنا أبو بكر ما بده شيخ؟ مين كان شيخ سيدنا أبو بكر؟ النبي. ومين كان شيخ النبي؟ يعني المعلم المؤدب. النبي قال علم أدبني ربي فأحسن تأديبي، والله قال الرحمن وعلم القرآن، فالنبي بده معلم والنبي بده مؤدب، فالمؤدب قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، والمعلم قال الرحمن علم القرآن. فإذا النبي بده المعلم والنبي مفتقر إلى المؤدب، حتى واجعلنا مسلمين لك. فأنت يا إنسان يا هلي بعد النبي ب14 قرن، فبدك إسلام وبيصر لك إسلام بلا معلم؟ النبي الله علمه أدبه، وأصحابه كان معلمهم مؤدبهم النبي، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة، هي علم، ويزكيهم يعني يربيهم ويأدبهم ويهذب نفوسهم. فأنت كمسلم مين معلمك الإسلام؟ علمك حكمته، علمك علوم قرآنه، علمك الأخلاق، مين المؤدب الذي أدبك؟ يقول أحد المريدين دخل على بعض الشيوخ، شافوا عم يأكل على حنك اليمين، قال له الشيخ، قال له أنت للمريد، قال له أنت من مؤدبك؟ قال لي يا سيدي لا تآخذني، شافني عم باكل على حنك اليسار، حنك اليمين على جاني. فكانوا رضي الله عنهم، كان المسلم ما بصير يعني يصير نجار من غير معلم، يصير طيار من غير معلم، يصير كندرجي من غير معلم، يصير حلاق من غير معلم، جحراد يصير حلاق من غير معلم. والسبب انه اتضايق وافتقر، فراح اشترى عنده في الحلاقة، ما فيها شيء، مراية وكرسي قش وموس. لا واحد ما جحي، هاللي واحد اك من الناس، فمن سوء حظ جحي انه بده يحلق، وصار بده كنجية غالي، قال له عالو الحلاق اللي بالصاع هذا ارخص، قديش؟ قال له 3-4 فرنكات، قال له عليها شو ارخص من العسل؟ خلي ببلاش. قعدوا على الكرسي واجع حلق له، الظاهر الموس متلم او ما متلم، كل صاحبه يجرحه جرح، فلما ينجرح جحي الحلاق حط له أذنه فوق الجرح. صعبة ثانية كمان جرح ثاني كمان أذنه ثانية جرح ثالث جهي ما يحس إلا شيء عم يوجعه وشيء صخن عم ينزل على جانبه ذاك يمسح له الدم. بعدين قال له هات أرجيني المراية. كان حلق له نص راسه أرجع المراية وأز نص راسه صاير أذن نص راسه صاير أذن. قال له أخي حاجة له ما بصير أكمل لك. قال له حاجة أنا ما بصير. قال له أخي أنت أخو كيفي أنا نص راسي بدي أزرع أذن بركي النص الثاني بدي أزرعه فجن. إيه هذا إذا حلاق من غير معلم لكن يا تعاسد ويا شقاء هذه بيقع بين ايديه. فاذا كان بدك تصير مسلم عند شيخ ما تأدب عند المؤدبين ولا تزكت نفسه عند المزكين يمكن يخرب لك ايمانك. هذه صفيان عندك اللي اخذته من امك وابوك من المجتمع بينزع اخلاقك وايمانك ويبعدك عن الله وبيقربك الى معصيته وبيزرع في قلبك الحقد والحسد والغيبة والاستهتار في معصية الله وانت ظالم حالك في جو العلم والعلماء. العلم يا ابني اذا ما كان علما بالله اذا ما كان صادر عن المربين العلماء الربانيين وإلا قد يكون فقد العلم خيرا من وجوده مع وقد خاب من دساها. إذا كان النفس مدسات والنفس غير مزكات والقلب غير منور والنفس غير مطمئنة بذكر الله العلم ابني ككلام بكلام القرآن وحده على عظمته لا يفيد. الله شبه حملة التوراة قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالتوراة اللي منزلة من عند الله أعظم لما الفروع العلمية أعظم. القرآن بذاته رب ثال يتلو القرآن بفيه وهو يفضي به إلى الخزلان. فإذا درس القرآن وما كان قلبه مهيئ للقرآن ما بينفع كلام الله فكيف بكلام غيره إذا علمه. والعلم وحده إذا ما كان معه تزكية النفس الله قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين عن الكافرين العالمين ما الكافرين الجاهلين. وإن يروا آية رأوا شاهدوا يعرضوا ويقولوا سحرا مستمر. ليش قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم ما هدفهم رضا الله لأنهم ما عرفوا الصراط إلى الله ما مشوا وراء الهداة الدعاة الزائقين العارفين بالله. حظوظ نفوس اذا اصطدمت مع رضاء الله بيقدم هواه وانانيته وحظه ويعتقد ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الظالمون يحسبونه هينا وهو عند الله وهو عند الله عظيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال الله قد فعل. فكانت الأمة المسلمة من ذرية إسماعيل مين أمة إيش العرب ومن الدعاء من إبراهيم وإسماعيل. وأرنا مناسكنا قال فأراه منا ورأى الشيطان عند جمرة العقبة فقال له جبريل كبر وارمه فكبر ورماه ثم انطلقوا الى الجمرة الوسطى فايضا قال كبر وارمه فكبر ورماه حتى اتى به الى المشعر الحرام مزدلفة فقال هذا المشعر الحرام ثم اخذ بيد ابراهيم حتى اتى به عرفات فقال له قد عرفت ما اريتك هل عرفت ما اريتك قال له قالها له ثلاث مرات هل عرفت ما رايتك وارنا ايش وارنا مناسكنا قال نعم قد عرفت ما اريتني وارنا مناسكنا وتب علينا من ايش شو عاملين تركين صلاة شربانين عراق اكلين اتين عم يغتابوا ما امره الله بامر الا نفذه واي امر امره قال له قوم بلغ النمرود وتبليغ النمرود يعني اعدام فجعل روحه على كفه وراح اعدمه بالنار فما بال ولا خاف ولا تهيب قال له اذبح ولدك لا تردد ولا توقف ولا شك ولا ارتاب قال له هاجر من وطنك ضاع من عشيرتك واحبابك وكذا وكذا وكذا ومع كل هذا قال وتب علينا فنحن شو بدنا نحكي عنك اذا واحد قال له للتاني اخي توب الى الله قل اخي ليش شو عامل انا فسيدنا ابراهيم ما الله قال له توب هو لحاله طلب ايش التوبة فكلما كان المؤمن اكثر ايمانا كان اكثر من الله مخافة واعظم له اجلالا وابعد عن معصيته واسرع الناس بعدا عن مخالفته لا باعمال الجسد بل وباعمال القلب وباعمال الفكر وبالزمن والوقت ما بيصرف لحظة في معصية ما في معصية لا يصرفها في لغو لا وقتا ولا طاقة ولا مالا ولا اي نعمة من نعم الله بل لو فعلها حسنة وعرف انه ترك ما هو احسن يرى انه اساء ولم يحسن اذنب ولم يعمل الصالحات حسنات الابرار سيئات المقربين اللهم زدنا من نعمك وطاعتك ولا تنقصنا اللهم قربنا اليك ولا تبعدنا اللهم زدنا ايمانا على ايمان وتقوى على تقوى وكما قال نبيكم وحبيبكم من استوى يوماه فهو مغبون ومن لم يكن يومه خيرا من امسه فهو محروم ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له هذا افيون الشعوب هذا الافيون حسرتي على المسلمين عم يرضعوا من لبان الذئاب والضباع وعم تغزوهم لهم اباء وامهات فاذا بدك تعمل الضبع ابوك عند عشية وين بالصفي صفي معتهم اصارينه وعند على بكرة معروف وين بالصفي وما صفي مين يبني الاسلام الحقيقي الا القليل النادر ومن نفقده لا يعوض إلا في القليل النادر. والمسلمين مجتمعا ما عم يعرفوا قدر الإسلام، قدر العلم، قدر التربية، قدر الإيمان، قدر المربي، قدر المزكي. في منهم ما الإسلام الشيخ منهم، ولا من أذاهم ولا من رزائلهم، بينما العلماء ورثة الأنبياء، بينما لازم يكون الشيخ في المجتمع أعز إنسان في المجتمع تكريما واحتراما وتقديرا وبرا وتوددا إليه وتقربا، نائب رسول الله، وصية رسول الله. فالله عز وجل اجعلنا من الموفقين. نحن من غير تعليم بالإلهام والتوفيق لا يهدئ ولا يتغذى ولا ينزل إلا على الطيبات. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والذباب والبرغش ما بينزل إلا على الأقذار وعلى الخبائث، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. إمتى؟ بعد ما طلبوا التوبة. أما إذا كان معرض عن التوبة فهل يكون الله لك تواب؟ معرض عن الاستغفار هل يكون لك غفار؟ والاستغفار ما أن تطلب بالأقوال، لما بدك تطلب سجادة تطلبها بالثمن، بدك تطلب شهادة تطلبها بالجد والسهر والتعلم والمدرسة، لما بتطلب الولد تطلب الزواج وبالدخول، تطلب الحليب تشتري البقرة. فبدك تطلب التوبة وأن يكون الله توابا. بدك تغير أخلاقك وعندك إرادة صميمية، إرادة فولاذية، تغيير فكرك وعقلك وجوك وصحبتك ومجالسك وسلوكك وخطواتك ومشيك وطريقك. بعض الوقت هالشارع هذا يمشى فيه، ذاك الشارع لا يمشى فيه، التائب هيك يجالس هذا لا يجالس هذا، ساعته يصرفها هكذا لا هكذا، يومه شهره أسبوعه ليله نهاره، هذا شأن التواب. وإذا كان توابا صادقا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. لمن تاب وأناب، وإذا تاب عليك فتنزل عليك رحماته الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية المؤقتة والدائمة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها.